لا أن يستجيب إن أجابك بنعم سيكون كاذبا، وإن أجابك بلا سيكون صادقا. إن أجابك بنعم قل له إن السعادة هي الراحة، وقل له إن السعادة هي الأمن، وقل له إن السعادة هي الطمأنينة، وقل له إن السعادة هي أن يعيش القوم بلا منغصات ولا معكرات ولا مكفرات. هذه هي السعادة الكريم. فهل السعادة في المال؟ لا، لم تكن سعادته في المال، لأنه لو كان سعيدا ما نافق، فلقد نافق طويلا من أجل جمع المال. ولو كان سعيدا ما تفرق، فلطالما تفرق من أجل أن يجمع المال. ولو كان سعيدا ما غش، ولطالما غش من أجل أن يجمع المال. ولو كان سعيدا ما جرح شرفه، ولكن ضاعت كرامته وذاك عزه وذاك شرفه. اذا هذا ليس بسعيد، ليس بسعيد. وعجيب لزمان يصف اصحاب الاموال بانهم سعداء اذا ابتعدوا باموالهم وتلهوا عن الله تعالى وعن رسوله المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. ولعل من عنوان زماننا أن الناس الآن أصبحوا لا يعرفون شيئاً عن السعادة ولا عن مضامينها. فمن ظن السعادة في المال وجمعه، ومن ظن السعادة في سلوك سبيل غير سوي، فقد خالف الصراط. لذلك زماننا زمان عجيب، ولله مر من وصف الزمان بقوله. قال في الزمان كلاماً طيباً: نعيم زماننا والعين فينا، وما لزماننا عين سوانا. وقال كذلك: يعاب الذئب ان ياكل لحم ذئب، وياكل بعضنا بعضا عيانا. فلما تاهت المعالم في هذا الزمان، رايت الجاهل سيدا والعالم رديعا، رايت الجهل يركب والعلم يمشي من خلفه. لذلك الشاعر يقول: هذا زمان الجهل يركب سيدا والعلم يمشي خلفه خداما. هذا زمان السلب، كم من سارق ملأ الملوك مما استحل حراما. هذا زمان القرش، كم رفعوا به من لا يساوي مرهما وجراما. هذا زمان الغش، من طلب الغنى نفخ الدجال وباعه اغناما. هذا زمان الطبل، من طلب الوصول اشكى على مسماره الحكام. هذا زمان الجبن، من طلب السلامة سد صبلة اذنه وتعامى. هذا زمان المرتشين، تسلقوا إمام المناصب قاطبين دماها. فهذه أنظمة لمن يزعم أن المال وحده يحقق لصاحبه السعادة. ثم سائله أخي الكريم فقل له: إذا قد جمعت المال وحبت المناصب، فهل حققت لنفسك أمنا في الحياة؟ هل إذا نام ينام آمنا أم ينام خائفا؟ إن من قصر حقوق الآخرين لا يأمن على نفسه الناس، تجده عند نومه يشتري حراسا ليحرسونه وهو نائم. إذا أين السعادة؟ أين السعادة وقد سلب منه الأمن عند المنام؟ حتى إن نام مناماته كلها مزعجة، يقوم من نومه صارخا معويا كما فعل الكلاب. لماذا؟ لأنه رأى فلانا الذي اغتصب ماله واستباح حقه يقتله وهو نائم، فقام صريخا من نومه. إذا سلب منه الأمن عند المنام، ولم تكن مناماته كمنامات غيره. يخطف يترك المال بين أهله، لا يمشي من خلفه المال خطفا واحدا، يترك المال بين أهله والسلطان عند أهله. وإذا ما وصل إلى المقابر حيث مثواه تبرم منه الأرواح، ما نزل أحد من الأولاد مع أبيه في قبره، وما جلس معه في القبر ساعة، إنه يخاف أن يجلس عند القبر ساعة. هل يا ترى يأمن على نفسه إن نزل مع أبيه في القبر ساعة لا يجلس مع أبيه في قبره ساعة؟ يسلم ولا إلى ما قدر من سيء الأعمال، يظل رهين العمل السيء في قبره، يعذب في قبره بماله، يعذب في قبره بماله الذي جمعه. وإذا ما هب من القبر للقاء الله سبحانه وتعالى كان ماله عليه في القيامة وباءه، طرق ماله بل سفح المال إلى شرائح النار فيقوى بها جنبه وجبينه وظهره، يعذب بماله الذي طالما اشتغل به عن الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. إنها عندما يعاني العذاب يتمنى صاحب المال المتلهي به عن الله ورسوله أن لو كان حمارا يحمل عليه عند أهله. لذلك الله تبارك وتعالى يشرح القول جليا في سورة الحاقة، يقول الله تبارك وتعالى: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لو أوت كتابيه ولم أدر ما حسابية، يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هذا حميم ولا طعام الا للمسلمين لا ياكله الا الخاطئون. اذا اخي الكريم، هذا جمع المال وظن ان فيه السعاده، غير انه سلمها في الحياه وسلمها عند الممات وسلمها يوم ان لقي الله رب العالمين. فاين تكمن السعاده اخوه الكرام؟ السعاده الحقيقيه هي ان يحبك الناس وأن تألف الناس وأن يألفك الناس. فإذا ما نمت أمنت الناس على دمك وأمنت الناس على مالك وأمنت الناس على عرضك، وإذا ما ملك ما زارك الناس وعادك الناس ودعا لك الناس، وإذا ما ألقاك المرء من أفراش الموت ختم لك بالصالحات، وإذا ما لقيت الله تعالى لقيته وهو عنك رب. وكل هذا في قول الله تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. واعلى الاعمال الصالحه ان تكون موحدا لله تبارك وتعالى، فالتوحيد هو اعلى الصالحات وارفعها في الدرجات. لذلك يا اخوه الكرام، من عاش موحدا حق التوحيد عاش آمنا. واقرأ قول الله تعالى: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فمن أراد أن يعيش بلا شقاوة وبلا ضلالة وبلا ظلم فعليه أن يتبع وحي السماء يدين به لله رب العالمين، لأن الله تعالى تعهد وتكفل وظن لمن وحده حق التوحيد بأن يحييه حياة لا عقر فيها ولا نكد ولا شقاء ولا ضلال. فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، فلا يضل ولا يشقى. هذا عهد من الله، وهذه كفالة من الله، وهذا ضمان من الله. فهذا إن عاش عاش حميد الصفاء، وإن أملأته العادة بإصبعه فتصبر معه فإن النار في حرة، والحرة أرض ذات الإدارة أداء. فإن الرجل يمشي خلف الماء، يمشي خلف الماء الذي نزل في السحاب الذي سمع فيه الصوت، وعندما مشى خلف الماء وجد رجلا يمسك مسحاته، والمسحاة هي الفأس، وإن به يعدل الماء إلى عرضه. فسأله يا عبد الله ما اسمك؟ فأنبأه عن اسمه، فاستغرب فقال لي ما استطاب؟ قال سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماءه يقول اسم حديقة فلان، فوافق اسمك الاسم الذي سمعته في السحاب. يا عبد الله أخبرني ما تصنع في أرضك؟ فقال لا أصنع فيها إلا أنني أتعاهدها، فإذا ما بنيت محصولها قسمته أثلاثة، أعدت فيها الشرب، وادخرت لنفسي وأولادي الثلث، وتصدقت بالثلث الأخير لله رب العالمين. قال يا هذا بهذا بلغ، بهذا بلغ. لما عاش بين الناس حليل الشفاء طيب الخصال، أمطر الله له السماء خاصة، أمطرها له دون سواء. هذه السعادة، السعادة إذا أردت بشقيق أن تجد له فرجا، فالفرج سعادة، هذه سعادة. كذلك السعادة تلازم صاحبها حتى في مناماته، إن نام لا يرى كراديس مزعجة، ولا يهم من ناديه صارخة، بل إن الواحد فينا دائما يحلم بما يطمح فيه. الجائع طموح في أن يأكل، لذلك اشتهر عندنا في الأمثلة العامية نقول حلم جوعان عيش، لأنه يطمح في أن يشبع. كذلك من طمع في شيء حلم به، المؤمن طمحه رضا الله سبحانه وتعالى، وطمحه أن يدخل الجنة. لذلك ابن حجر العسقلاني رحمه الله ذكر في كتاب تهذيب التهذيب في المجلد الثاني عشر قصة رجل من ثقات التابعين كنيته أبو الأبيض العنسي، وأبو الأبيض العنسي روى عن حذيفة بن يماس، وروى عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عن صحابة النبي أجمعين. فهذا أبو الأبيض يوما رأى في منامه رؤى عجيبة، أي شيء رأى؟ رأى في منامه أنه أدخل الجنة، رأى في المنام أنه أدخل الجنة، فأكل فيها جلدا عسلا. فلما استيقظ من نومه ذهب إلى العباس بن الوليد بن عبد الملك وخرج معه في الصائفة كرحلة، فقال له يا عباس رأيت البارحة فيما نرى النائم أني أدخلت الجنة فأكلت فيها زبدا وعسلا. فقال العباس يا أبا الأبيض أما الزبد والعسل فعليك، وأما الجنة فعلى الله. فعجل له زبد وعسل، فأكل أبو الأبيض الزبد والعسل، وبينما هو يأكل إذا به يسمع نداء يقول يا خيل الله اركبي، يا خيل الله اركبي، كان شعارا ومصطلحا ينادى به على من يريد الغزو والجهاد. فترك الزبد والعسل وانقضى ثوابه وذهب الى غزوه الطوانه، فكان في عناد شهداء اول يوم. وهذا حدثه ابن حجر غزوه الطوانه كانت 88 هجريه. فيا الله، هذا رجل حلم بالجنه رآها في منامه، ورأى أنه يأكل الزبد والعسل في الصباح، قصاها لصاحبه فأطعمه الزبد والعسل، وفي آخر النهار أدخله الله الجنة بشهادته في سبيله. فالمؤمن الحريص على أن يرضي الله تعالى، المؤمن طيب الخصال، المؤمن حميد الصفات، مناماته تدل له، مناماته تدل على أمنه وأمانه، مناماته تدل على طمأنينته وراحته. هذا في مناماته، لكن ما بالك بختامه؟ ختام المؤمن كذلك، ختام المؤمن كذلك بأن أن الله قال وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. الله تعالى كما أتعبه في الحياة وكما أتعبه في المنام يسعده عند سكرات الموت، يخفف عليه السكرات لا يشعر بصعوبتها، يخفف السكرات ويريه لا يؤول إليه في آخر أمره. فكلنا يحفظ سورة ياسين، إن قرأتها وتأملتها وجدت فيها قصة مؤمن آل ياسين الذي سمع دعوة الرسل فآمن بها للدولة، ولما آمن وسبق الإيمان إلى قلبه أحب لأهل قريته الخير، فسبق الرسل إلى قريته يبلغهم ما رعاه وعرفه. يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني من لدن المبين إني آمنت بربكم فاتبعون. أعلنها أنه أسلم، أعلنها أنه استقام، فلما علموا إسلامه ضربوه، ولما ضربوه قتلوه، وعند خروج روحه أطلعه الله تعالى على الجنة. فلما أطلعه على الجنة تمنى أن لو علم بهذا قومه علهم يسلمون، علهم يسلمون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وهذه قصة تدرس في كتاب الله ولم يذكرها الله عبثا، إنما ذكرها لنبتعر من خلالها ونعتبر ونستعد من أجل حسن الخاتمة. وليس هذا فقط، بل إنني قرأت كذلك في كتاب سنن أعمال النبلاء للإمام الذهبي رحمه الله في المدلة الرابع، قرأت قصة رجل من التابعين. هذا الرجل اسمه الربيع ابن شرش، وهذه القصة يذكرها أخو ربيع، وأخو ربيع اسمه ربعي. يقول ربعي: كنا إخوة ثلاثة، وكان أعبدنا وأصومنا أنصفنا، كانوا ثلاثة، أعبدهم وأخلصهم في العمل الوسط، وأنصفهم اسمه الربيع. وكان الربيع يصوم في يوم الصائم ويقوم الليل البارد، ولما مرض الربيع ولما مرض اسلمه الدار الى الموت، فمات. قال: فلما مات اهلي سجيناه، اي وصيناه بثوب، ولما سجيناه واشتغلنا في تجهيزه اذا به يجلس مره اخرى. ما كانت اغناء كما في ايامنا، لا، بل كانت وفاه حقيقيه. جلس بعدما مات، ولما جلس سلم على من حواليه وقال: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فقال من حوله: وعليك السلام يا اخا عيسى ورحمه الله وبركاته، احياه بعد الموت؟ قال: نعم. قال: قل وكيف وجدت ربك؟ قال: اني لقيت ربي بعدكم، فوجدته ربا غير غضاء، واستقبلني بروح وريحان، وكفاني للسفر. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظر الصلاه علي فعجلوني. قال ربعي، ثم ذهبت نفسه كانها حصاه والقيت في النصف. تامل بارك الله فيك لتعتبر. بعدما مات جلس، ثم اخبر من حوله بما راى. قال: اني لقيت ربي بعدكم، فوجدته ربا غير رباه، واستقبلني بروح وريحان، وكفاني للسفر. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظر الصلاه علي فعجلوني. ثم خرجت روحه الثانيه. قال الأرنوط: محقق سور أعلام النبلاء، والقصة رجالها ثقات. وقال البيهقي رحمه الله: وقد عاصروا السفاحين، لذلك كان معاده الختام الحسن. وهو بين عهده أخبره بأنه ذهب إلى جنة الله، أخبره بأن الله صدى، أخبره بأن الله تعالى حيى له الفردوس. وهو بين أهله، وهو بين أهله إخوة الكرام، هذه الدعاء أمن في الحياة، أمن في المنام، أمن وراحة في المرض، أمن وراحة وبشرى عند الوفاة، أمن وراحة ونعيم في القبور في قبر جنة مسخرة من جنة الله. عندما ينظرها ويراها يقول ربي أقم الساعة، أقم الساعة حتى نلحق بالرفيق الأعلى، حتى نجاوب نبينا المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. وعند بعثه ونشره يجب إلى الله تعالى في هيئة الوقت، والله قالها صراحة: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. تأمل كلمة الوقت، وكلمة الوقت تجد البون واسعا جدا. الوقت